أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: رجل اشترى بضاعة من محل ولم يدفع مالا ثم سافر، وحين رجع وجد المحل مقفل إلى الأبد ولم يعرف صاحب المحل، ماذا يفعل أثابكم الله؟ مقفل إلى الأبد، هذه ما هي لك، ما يعلم أنه يقفل الأبد إلا الله. لذلك ينبغي في الاستفتاء أن ينتبه السائل لما يذكر، وأن لا يجاريها المفتي في قوله. يعني قد يقفل بعض أحيان، يقفل يمكن سافر صاحب المحل وقفل المحل، ما إلى الأبد، هذه مشكلة. على العموم تسأل عن صاحب المحل، ويلزمك أن تبذل كل الأسباب لمعرفته، وهذا الحمد لله متيسر الآن. الشخص يكون عاملا عند شخص، يمكن أن تسأل عن عنوانه حتى ولو سافر إلى بلده، حتى ولو انتهت إقامته وسافر، والحق له تعطيه، وإذا كان الحق لصاحب المحل توصله لصاحب المحل. أما هكذا بكل بساطة تغلق الأبواب كلها وتريد أن تقول ما في، لا أبدا، الحق في ذمتك توصله لصاحبه، ولا تبرأ ذمتك بالصدقة مع إمكان السؤال، ينبغي أن ينتبه لهذا. ولا يفتي طالب العلم أحدا بأنه يتصدق بمال مع إمكان إيصاله لصاحبه، ينبغي أولا أن تبذل كل ما تستطيع لإيصال هذا المال لصاحبه. فإذا عجزت وتحقق فعلا أنك عاجز عن إيصاله لصاحبه، فمذهب بعض العلماء أنك تتصدق بالمال على نية صاحبه، وهذا مخرج على أنها صدقة يكون أجرها بقدر مظلمة صاحب المال، وحينئذ تخرج كفافا يوم القيامة من هذا الوجه. فبعضهم يرى أن يتصدق بقدر المال الذي لصاحبه، والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.